Burada Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Rabbi nesta'in Elhamdülillahi Rabbil alemin Sallallahumma ala Muhammedin ve alihet tayyibin attahirin Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve acil felecem Allahumma afiqna bil sahni ve قال مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام الجهل أدوء الداء إن أشد داء هو الجهل على الله وإياكم من الجهل ورزقنا العلم النافع العلم والعمل الصالح إن شاء الله. هذه الرواية في منتخب ميزان الحكمة صفحة 111. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول فإن خرجت إلى هنا وصلنا الله فإن خرجت عن أصولهم بتقدير أصالة كل منهما وزيادة الآخر رجح الوزن بأكثرهما زيادة في الكلام كالتضعيف في تيفان أو التيقان مع التاء فيه. هذا الآن مطلب آخر يعني في المطلب الذي قبل هذا البحث كان إذا خرجتا البحث يعني إذا تخرج الزنا عن أبنيتهم وهكذا قال عن أصولهم وأبنية العرب بتقدير أصالة حرف وزيادة آخر وزيادة حرف آخر. هنا يقول لا بتقدير أصالة كل منهما وزيادة الآخر. يعني ما قدرت سمعت عن الله كيف ما قدرت يعني عندنا حرفا الأوداء بينهما أيهما حرف أصلي وأيهما حرف زائد فأي منهما قدرته أصلي والآخر زائد قدرت الأول أصلي والثاني زائد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو قدرت الثاني أصلي والأول زائد على أي تقدير كان تخرج الزنتان يخرج الوزنان عن أبنية العرب عن الأبنية المنشورة يعني ليس له نظير في اللغة العربية. فهنا ماذا نفعل؟ يقول يرجح الوزن بأكثرهما زيادة يشوف أي حرف أكثر زيادة في كلام العرب يكون زائدا في موضعه يعني يقلب عليه الزيادة أو تغلب عليه الزيادة فالوزن يرجح من هذا الجانب يرجح أنه على يعني كيف الوزنان يخرجان يعني إذا قدرت الأول أصلي والثاني زائد الوزن يخرج عن كلام عن أبنية العرب بالعكس عكس أيضا يخرج فإذا كل الوزنان خارجان عن أبنية العرب. فهنا ماذا نختار؟ شوف اللحظ أي حرف أكثر زيادة فنختار هذا الجانب نرجح هذا الجانب. لذا يقول فإن خرجتا يعني الزنتان التثنية يعود على الزنة يعني الوزن الكلمتان وزنان. فإن خرجتا عن أصولهم عن أصول العرب يعني أبنية العرب الأبنية المشهورة بتقدير أصالة كل منهما كل من الحرفين وزيادة الآخر بل ما قدرت كيف ما قدرت فهو تخرج الزنا عن ماذا عمل عن أصول العرب رجح الوزن بأكثرهما يعني بأكثر الحرفين زيادتين أي حرف أكثر زيادة في طبعا في موضعه تغلب عليه الزيادة يرجح هذا الجانب بل لأكثرهما زيادة زيادة يكون تمييز نسبة ها أخوان لأنه أكثر اسم تفضيل والنسب واسم تفضيل أضيف إلى الضمير التثنية فهذه النسبة الموجودة بين اسم التفضيل وبين الضمير النسبة مبهمة فزيادة رفع الإبهام رفع عظام النسبة للمفرد، يعني فإذا موت الذات النسبة بيكترن ما زيادة في الكلام مثل يمثل أنا أقول كالتضعيف في تيقان بالكسرة تيقان أو تيقان أكتب شغلة تيقان لا بالفاء لا لا الياء هذا يقين لا الياء عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الياء ياء هذه مو همزة ولكن فاء أو قاف أتكون موجود فاء يعني وعند الأخوة ماذا قاف اختلاف يعني اختلاف الضبط يعني في بعض الكتب تيفان وبعض الكتب تيقان حتى الكتب طبعا القديمة الحجرية لحتى طبعا الحجرية في حتى الضبط فيها كلام ولكن ظهر التيفان أضبط ولكن تيقان موجود أيضا الكتب النسخ القديمة كتب خسر نص الكتاب كالتضعيف في تيقان أو تيقان مع التاء في حتى التاء زائدة الأمر يدور بين أن تكون تاء زائدة أو إحدى الياءين مو عندنا ياءان يا مسددة ياءان التاء زائدة أو إحدى الياءين يدور الأمر بينهما يقول أي منهما أي منهما اعتبرته زائد والثاني أصلي تخرج الكلمة من أفضل العرب قلنا التاء أصلية والياء زائدة تخرج على أفضل العرب عكسنا قلنا التاء أصلية والياء أو نفس الكلام قلنا التاء زائدة والياء أصلية تخرج أو عكسنا التاء أصلية والياء زائدة أيضا تخرج عن أصول العرب لاحظوا لو قلنا مثلا التاء زائدة والياء أصلية تصير الوزن الوزن ماذا يكون كف لا أخلية الياء أصلية والتاء زائدة كف لا نخرج التشديد الجديد تفعلان إيه كف علان أو تف علان تف علان لأن الفاء مقابل الياء الأولى والعين مقابل الياء الثانية واللام مقابل بعد مقابل الفاء لو عكسنا قلنا الفاء أصلية واحدة الياء زائدة تصير فعلان أو فعلان سنعطيكم مكسورة فعلان سيقان فعلان صح لأن سددنا العين لأن هذه الزائد من جنس العين مو من حروف سألتمونها إذا كان من حروف سألتمونها يؤتى به بعينه بذاته وإذا كان تكرار الحرف الزائد يكرر ما يقابله من الميزان مثل كرر مصادفه علنا لذا نقول فعلا فعلان فعلان لا مو تجديد من قلنا مو من حول سألتمونيها لا إذا كان حول سألتمونيها لا لا لا لاحظوا إذا كان من حول سألتمونيها يعني يؤتى به خارج حول سألتمونيها بزيادة ما يعني ما معنى ذلك يعني مو تكرار الحرف الأصلي وتكرار الحرف الأصلي سأل خب هذا قد يتفق هذا يتفق قد يتفق هذا هكذا صحيح عمد من حول سألتمونها لكن ما نعتبر لأن حول سألتمونها الزيادة التي تكون خارج من خارج الكلمة قد يتفق هذا قد يتفق هكذا مثلا نقول من علم خوف حول سألتمونها كلمتها تكرار العين هنا نقول أنت كذا تريد نقول يعني هذا الفعلان مو يا زائد نبيه من خارج الكلمة بل مثل أنت كذلك تكرار العين مثل كذا مثل سلم مثل سأل مثلا لو يسعى من سأل صرف كذا علم من هذا الباب فعلان مو فيعلان طبق. يقول كالتضعيف في تيقان مع التاء في، يعني تاء زائد مع التاء، تاء زائد أو الياء مع التاء في نفس الكلمة. وكذا في تيحان أو تيجان أيضا في ضبط. عندكم تيجان؟ تيحان. يوجد ضبط ماذا؟ تيجان. موجود في كتابنا لكن موجود على النسخ القديمة. وكذا في تيحان أو تيجان. تيحان أي ما علينا معناه في الدرس السابق. عندما يروي بالكسر لنقرناه سابقا تيحان بالفتح، لكن عندما يروي بالكسر يدخل في هذا الباب. وكذا في تيحان عندما يروي بالكسر فإن كل من تفعلان وتفعلان بكسر العين تفعلان غير موجود في أبنيتهم، يعني في أبنية العرب ليس له نظير. ولكن أو ولكن لا قرأنا ولكن نقول زيادته، ولكن زيادة التضعيف أكثر. لو قرأنا بالتخفيف يقول ولكن زيادته، زيادة التضعيف أكثر. فوزنه كم ها أخوان؟ ها آن هاي زائدة زيادة خي هاي فوزنه هو سيد. فوزنه فعلان مو فعلان، أصلا غير الحساب كلها هنا فعلان بفتح الفاء مو كذا شيخنا؟ فوزنه فعلان. قال سيدينا ما معنى تيقان؟ يقال جاء على تيقان ذاته أي أوله، أي أوله. مثلا نقول فلان جاء على تيقان، يعني أو تيقان الدرس، يعني أول الدرس يا خبر أول ساعة الدرس. على تيقان يعني أول كل شيء يطلق عليه ماذا؟ تيقان. ما عشت أراك الدهر، أراك الدهر عجبة من كلمات. والواو نقي أخواني، والواو عطف على ركة تضعيفي، المعطف على ما قبله، يعني وكالواو. والواو في كوألل كوألل كوألل كوألل صفة أو إسم يعني القصير إيه؟ ولذا قال وهو القصير يعني صفة تكون كوألل في كوألل يعني مو فعل. وهو القصير فإن كل من طوعلل وفعلل يعني هنا دار الأمر بين أن تكون واو زائد والهمزة أصلية أو الواو أصلية والهمزة ماذا؟ زائدة. على أي من كل منهما تخرج الزنا من الضبط، من الضبط المشهور، من الأبنية المشهورة. ليه؟ فوعلة لا يعني كله بالفتح. ملحق يعني أكو ضبط آخر الأخير يعني كوعلة من كو لعل هو صحيح ما تفضلتم لعل وزن الفعل، وزن الفعل والوصف، لأنه هذا من وزن الفعل كوعلل كوعلل مو كل وزن ما عندنا وزن عندنا وزن أوزان الفعل ما عندنا هذا ما عندنا هو كوعلل في كوعلل كوعلل. وهو القصير في كل فإن كل من فوعلل ليش ما عندنا التدحرج ودنا الفعل عندنا تدحرج لما عندنا تدحرج يتفاعل الموازنة أخوان تقول موازنة لا مو موازنة الصرف العرضية فهو على لمة التدحرج تازائدة صحيح تازائدة لكن الوزن ما نتفاعل له فهو على له الموازنة واحدة صحيح. مقابلة الحروف ما تقابل بعضها بعض، الفاء مقابل التاء زائد الفاء أصلية لكن مقابل التاء زائدة، الواو الزائدة مقابل الفاء، لكن الموازنة من حيث الحركات والسكنات واحدة. قد يكون يعني وزن الفعل والوصف. حتى الإمام المنصرف ما يحتاج تحقيق أكثر، يعني إمام منصرف أو غير منصرف، وهو القصد أن كل من فعل له وفعل هذه ماذا؟ غير موجود، يعني غير موجود في أبنية العرب، لكن زيادة الواوي أكثر من زيادة الهمزة. بعض الأساتذة يقول يعني هذا مو كلام مضبوط، يعني من الآن استقرأ كل الكلمات العربية ورأى أن الواو أكثر زيادة من الهمزة، وهذه الإشكال موجود في كل ما مر علينا أن هذا الحرف أكثر زيادة، هذا الحرف أكثر زيادة. مو محصورة، كيف يعني واحد ممكن يحصل؟ يعني فيها يجد عليه، يجد عليه، يعني من الذي استقرأ هذه مئات الكلمات؟ بس غير المستقرأ سامي، يعني أنا نموذج كلمة، يعني هذه الكلمات اللي مستعملة بين أيدينا أكثر استعمالا، نشوف مثل واو أكثر زيادة من هذا القديم، وهذا يكفي يعني؟ يكفي هذا؟ إذن ما يمكن يعني سلام هذا يعني مثل ما تفضلوا الأخوة، يعني هذه الكلمات اللي بين أيدينا نستعملها نشوف أن الواو أكثر وقعت فيها زائدة، وإلا يعني لا، أكو قواعد مضطردة، أكو قواعد مضطردة اضطرادة، هذا أكو قواعد مضطردة، ولكن مثلا نقول الواو أكثر استعمال من الهمزة، هذا يحتاج إلى أن نأتي بكلمات كثيرة حتى نشوف مثلا الواو ماذا أكثر استعمال. طبعا نقول العلماء كلامهم دقيق، حتى في المستقرئين يعني في الاستقراء واصل إلى يقين، يعني حاصل ماذا؟ يقين عندهم. ها؟ يعني لا استقراء بدون دليل، يعني قد يكون استقراء يخوف عن هذا نسلم، يعني إذا كان يكون استقراء، لكن باقي يعني مشكلة، يعني على أي حال أنا أقول هؤلاء الكلمات العلماء وصلوا إلى يقين أنه بتتبع الكلمات ولو بعضها مو كلها، لكن زيادة الواء أكثر من زيادة الهمزة، فوزنه فوعلل، وزنه ماذا؟ فوعلل، يعني واو ماذا؟ زائد الهمزة والهمزة أصلية، ملحقا بماذا؟ بسفر الجل، فوعلل ملحق بسفر الجل، كوعلل سفر الجل ملحقها يقول، يعني كيف يقول ملحق؟ يعني هو رباعي مزيد فيه، الكاف أصلية، الهمزة أصلية، اللام الأولى أصلية، اللام الثانية أصلية، صح، كلها حروف أصلية، فالواو زائدة يكون رباعي مزيد فيه ملحق بالخماسية ملحق بالصفر جدا. وبعد وكنوني، هذه نوني نقرأ بالجار معطف على كالتضعيفي، ونوني حنطاؤن، نون حنطاؤن إذا قلنا على سبيل الحكاية، أو نقول إذا بالإضافة يكون حنطاؤن، نون حنطاؤن وواوها مع همزتها، مع همزتها الهمزة أصلية لأنه أقل زيادة، فالأمر جائر بين ماذا؟ بين النون والواو، أي منهما زائد وأي منهما أصلي، فهنا على أي الاحتمالين الكلمة خارج عن الأبنية المشهورة، يقول ونحو حنطاؤن وواوها وواو حنطاؤن مع همزتها، فإن زيادة الأولين أكثر من زيادة الهمزة، فلذلك وجب أن يقال وزنه فنعل حنطاؤن، حنطاؤن نقلت الهمزة ساكنة، حنطاؤن سيكون وزنه فنعلاؤن. لا يعني معنى ذلك النون زائدة والواو زائدة، الهمزة أصلية، الهمزة أصلية، أعتبر الهمزة أصلية، لا في العاءون ولا في النعال، في فنعال فعلاء، أو نعتبر الهمزة والواو زائدة، وفي سن آل اعتبر النون والهمزة زائدة، لكن يقول هذا كلاهما غير صحيح. الصحيح ماذا؟ سن علون، يعني اعتبر النون والواو زائدة والهمزة أصلية، لأن يعني أقل زيادة نستعمل النون والواو، أكثر زيادة نستعمل. هنا هذا البحث إن شاء الله بسيط، هذا البحث الآتي شوي فيه دقة. يقول فإن لم تخرج عن أبنيتهم فيما أعني في التعبيرين، بحث آخر هذا. بالعكس البحوث المتقدمة على هذا كان خروج الكلمة، خروج الكلمة أو الكلمة خروج الزنا أو الوزنين أو الزنتين عن أصول العرب، عن أبنية العرب، بتقديري ماذا؟ بتقديري كون هذا حرف أصلي أو زائد. هنا لا، ما الأمر دائر بين الحرفين، أيهما أصلي وأيهما زائد. نحن أي منهما اعتبرناه أصلي والآخر زائد، الكلمة ما تخرج عن زنة الأبنية المنشورة، على الأبنية المنشورة بناء أصلي. فإذا كان كلاهما بناء أصلي ماذا ولا لا بد أن يكون واحد منهما، نختار واحد من الوزنين. هنا تأتي مسألة الإظهار ومسألة الإدغام ومسألة شبهة الاشتقاق، يتعلم في دقة. أحد أساتذتنا يقول أنا ما فهمت المسألة، يعني شنو الإظهار وغير ذلك، إلا بالمراجعة على بعض الشروح مثل الشيخ الجار بردي أو نقرة كارة. يقول المراد من الإظهار يعني عدم الإدغام، الإظهار عدم الإدغام، الإظهار الشاذ يعني عدم الإدغام الشاذ، عدم إدغام مو إدغام، وهذا شاذ. يعني كيف شاذ؟ يعني هذا موضع إدغام ولكن ما أدغم، أظهر. في مقابل ما يقابل، ماذا يقابله؟ يقابله الإدغام. يعني معنى ذلك لأن لو اعتبرنا الحرف أصلي يلزمه الإدغام ولم يدغم، فيكون هذا عدم إدغام شاذ، يعني هذا من حقه أن يدغم ولم يدغم، فيكون عدم إدغام يعني إظهار شاذ، يعني عبرنا الإظهار الشاذ، يعني عدم الإدغام الشاذ. ما يقابله ماذا؟ الإدغام. شبهة الاشتقاق شنو؟ شبهة الاشتقاق يعني نحتمل أن هذه الكلمة مشتقة من كلمة أخرى، ولكن ما عندنا يقين، عندنا فقط شبهة، شبهة إدغام. ومعنى ذلك أنه لو ما اعتبرناه أنه كلاهما أصلي، واحد زائد واحد أصلي، يلزم منه أنه شبهة الإدغام. ولذا هنا البحث يعني تداخل في صور مختلفة، صور مختلفة. نقرأ لبعض العبارة كثيرة نصل إلى نتيجة ولا ما نصل إلى نتيجة. يقول فإن لم تخرج أو فإن لم يخرج يعني الوزن، إذا قلنا تخرج عن الزنا، إذا قلنا يخرج عن الوزن أو الكلمة، فإن لم يخرج عن أبنيتهم، هناك عبر عن أصولهم، هنا عبر عن أبنيتهم، هنا تقدم بالعبارة يعني المثال، يعني الوزن، يعني أبنية، يعني الأمثلة، يعني الصيغة، صيغ المشهورة. فإن لم يخرج عن أبنيتهم يعني لم يخرج الوزن عن أبنيتهم فيهما، يعني ماذا فيما قال أعني في التقديرين، في التقديرين يعني أحدهما أصلي والآخر زائد، يعني الأول أصلي والآخر والثاني زائد، أو بالعكس الأول زائد والآخر أصلي. فحينئذ ماذا نفعل في هذه الصورة؟ في حينئذ يعني حينئذ كان كذا، يعني حينئذ لم تخرج يخرج الوزن عن أبنيتهم في التقديرين، هذا حينئذ إذ ظرف، ظرف مبني ونون تنوين معوض عن محذوف، والمحذوف هنا الجملة. الجملة ما هي الجملة؟ حذفت بقرينة ما قبلها. فحينئذ إما أن يكون هناك إظهار شاذ، قلنا عن إظهار يعني عدم إدغام، عدم الإدغام، والشاذ يعني مو عندنا إظهار قياسي وإظهار شاذ. الإظهار كما في يذكر في الحاكم الموجود عند كتاب الشيخ، الإظهار القياسي أنه عدم الإدغام طبقا للقواعد القياسية أنه هناك مانع، مانع من الإدغام. الشاذ ما يوجد مانع ولكن ما أدغم خلاف القاعدة والضابطة الموجودة. وقلنا إدغام قبل، والإدغام إخواني على ثلاثة أقسام. يعني إذا كان عندنا شليات في بحث الإدغام، إذا كانت الكلمة حرفان من جنس واحد متجانسان أو متماثلان أو متقاربان في المخرج، أحيانا يكون هكذا، الأول يقلب من جنس الحرف الثاني وقلب المخرج ويدغم يدغم الأول في الثاني، مثل أتو أتو دال وتاء، هنا دال قلبت تاء وأدغمت التاء وباللفظة ما في الكتابة. مثلا والشمس والشمس، اللام قلبت سين وأدغمت السين، هذا الحروف الشمسية مو في الكتابة في اللفظ فقط. على أي حال الإدغام على ثلاثة أقسام، عندنا إدغام واجب مثل المد يمد، وعندنا إدغام جائز في الصيغة الأولى مثل الأمر، مثلا نقول مد مد مد مد مد مد أمدد. الإدغام مفك الإدغام يأتي في معنى، يعني في أربع حالات هنا لغات. وعندنا إدغام ممتنع، ممتنع إذا كان هناك مانع أما معنوي وأما لفظي، مثل ما لفظ مثل ممدود مضاعفة لكن لا يجوز إدغام. معنوي يعني من حيث المعنى من طل وطلل، طل طلل، في طلل لو أدغمنا القواعد هناك مقتضي الإدغام موجود، حرفان متماثلان لن يكون بينهما مانع فاصل، نسكت الأول وندغمه في الثاني، لكن إذا أدغمناه يلتبس بمعنى الطل، لأن الطل ما معنى الطل؟ والطل الطل المطر، الطل ماذا؟ الآثار آثار الأبنية الدارسة ثاني البارية، نقول طلل. فمن حيث المعنى ما يدغم، هذا يقول إدغام ممتنع. بل فالظاهر أنه الإظهار يكون القسم الثالث ممتنع أو لا، مثلا هذا الإظهار كذا، ولكن إذا كان موجد إدغام موجود ونحن أظهرنا ما أدغمنا يكون شاذ هذا، لأن موجب الإدغام موجود ولم يدغم. على أي حال فحينئذ إما أن يكون هناك إظهار شاذ أو لا، يعني أو لا يكون فاشقا صورة، أو لا أو لا يعني أو لا يكون هناك إظهار شاذ. فإن كان الشق الأول القسم الأول، يعني فين فإن كان، يعني فإن كان إظهار شاذ، فإما أن تثبت، فإما أن تثبت شبهة اللغة، شبهة الاشتقاق، يعني كيف نحتمل أنه هناك هذه الكلمة المفروض عنها مشتقة عن أصله، توجد شبهة، ما عندنا يقين، شبهة فقط، شبهة الاشتقاق. بعدين هو يبين يعني ما معنى شبهة الاشتقاق في صفحة 226 يذكر ذلك. أو لا تثبت، أو لا يعني أو لا تثبت، كم صورة صار؟ أولا بلي هناك إظهار شاذ واحد، أو لا يكون هناك إظهار شاذ. للشق الأول أما أن تثبت شبهة الاشتقاق أو لا تثبت، صار ثلاثة يعني ثلاث صور، أو لا. فإن لم تثبت، يعني شو لو لم تثبت؟ لم تثبت لا لم تثبت بني لم يثبت فقط إظهار شاذ، لم تثبت شبهة الاشتقاق. فإن لم تثبت يعني الشق الأول، ها رجح بالإظهار الشاذ بالاتفاق. يعني ماذا؟ يعني يرجح الإظهار الشاذ. يعني كيف الإظهار الشاذ؟ مثل القرددة، مثل القرددة، وإنما مثلا يأجج، يعني ماذا نقول؟ يعني كلاهما حرف أصلي، كلاهما ماذا؟ حرف أصلي، رجح بالإظهار الشاذ بالاتفاق، يعني باتفاق اللغوي. فإن تثبت وإن تثبت الشبهة، يعني شبهة الاشتقاق، هذا أيضا على قسمين. فإما أن تثبت في أحدهما، في أحد الحرفين يعني بأدابك أحد الحرفين أو فيهما يعني في الحرفين معا كم صفر؟ ثلاثة واثنين خمس صور، خمس صور. فإما أن تثبت في أحدهما أو فيهما يعني في الحرفين معا، أو قل في الوزنين معا، فيهما يعني في الوزنين، يعني ما تنوش كيف الوزنين حتى لو قلنا في الحرفين، لأن الوزنان ينشأان ماذا من الحرفين. فإن تثبت في أحدهما يعني هناك شبهة اشتقاق ثابتة في أحدهما لا في الحرفين، في أحدهما رجح بالإظهار الشاذ. هذا هنا ماذا يرجح؟ يرجح الإظهار الشاذ. وقيل يرجح لشبهة، يرجح ماذا؟ لشبهة الاشتقاق، أو قل بشبهة الاشتقاق، مرة يجيب الباء ومرة يجيب اللام، المعنى واحد. رجح بالإظهار الشاذ، وقيل يرجح لشبهة الاشتقاق. خب هذه كلها الآن فرضيات، نظريات للتطبيق، نعرف أن نطبق التطبيق بالأمثلة. إذا يأتي الآن يأتي ماذا؟ بالأمثلة حتى ماذا يتضح المطلوب شيء بدقة. ومن ثم يعني من ومن هناك ثم ظرف، ومن ثم اختلف في يأجج اسم قبيلة، اسم هذا يأجج مو فعل، في يأجج غير منصرف. ماذا غير منصرف؟ لأنه وزن الفعل والعلمية، صح له الأخواني؟ لأن قال اسم قبيلة عالمية وشبه ووزن الفعل الثاني، لأن وزن الفعل يقولون إما أن يكون وزن خاص للأفعال، وزن الفعل يكون خاص للأفعال، أو أوله أوله ماذا؟ أحد حروف أنيتو، ونحن أحد حروف أنيتو، لأنه إذا لم يكن خاص بالفعل يعني من الأوزان المشتركة، لأن الحروف الأوزان إما أن تكون خاصة بالفعل أو تكون خاصة بالاسم أو تكون مشتركة، والمشتركة إما غالبة بالفعل أو غالبة في الاسم. أي وزن يكون مانع، مانع من الصرف؟ الخاص والغالب. والغالب يفهم منه يعني إذا كانت أوله أحد أحرف المضارع، ذلك أخوان بعض الكتب مثل منها كتاب الهداية في النحو أو غيرها من الكتب يقول إذا كان أول الكلمة وزنها وزن فعل، لكن لعله مو مشترك يعني مو خاص، نلاحظ أول الكلمة إذا كان من أحرف المضارعة هذا أيضا يمنع من الصرف. مثل تغلب، تغلب أو يزيد، تغلب منها يأجج أول حرف ماذا؟ حرف مضارعة. تغلب أول وثاني حرف المضارعة. نرجس أول النون ضارب من حروف المضارعة، ويقول النون مو حرف مضارع يعني لكن شكلان. وفي يأجج اسم قبيلة، ومأجج هذا لا مو منصرف، منصرف لأنه ولو مين ولو من حروف المضارعة. وعلى هذا مثال الذي مر علينا سواء لل نفس الشيء، يعني نقول فيه لأن الكاف مو من حروف المضارعة يكون منصرف مو خاص يعني، ها مستلف يعني مو خاص. في يأجج اسم قبيلة، ومن ثم اختلف في يأجج اسم قبيلة يعني هو اسم قبيلة، ومأجج اسم مكان، اسم مكان وان كان علم لكن ما يمنع من الصرف. فمن رجح بالإظهار الشاذ، مو لاحظوا أخوان فك إدغام يا جدمات مو مدغنة يا جين جين جين جين يعني مفك فك الإدغام بفك الإدغام ما أجد كذلك. فمن رجح بالإظهار الشاذ لئلا يلزم خرم قاعدة معلومة وهي الإدغام عند اجتماع المثلين، ونحن قال عند اجتماع المثلين ماذا نفعل؟ نفك الأول وندغمه في الثاني، هذا يقتضي المثلان يقتضي هكذا ماكو مانع. ولكن هنا نلاحظ أنه ماذا؟ هناك إظهار موجود، وين كان إظهار شاذ؟ يعني كيف إظهار شاذ؟ هنا مورد الإدغام، يقتضي الإدغام. ما أدغمنا يكون إظهار الشاذ. الإظهار الشاذ من أين حصل؟ لأنه قد نلحق الكلمة بالرباعي للإلحاق. يا جدل الإلحاق بفعل له، ما جدل كذلك بفعل له. فهنا ماذا يرجح؟ يرجح هذا الجانب، يرجح جانب الإظهار. الإظهار وين كان إظهار الشاذ؟ يرجح. لماذا يرجح؟ حتى لا يلزم منه خذ قاعدة. القاعدة ما هي؟ وجوب الإدغام عند اجتماع المثلين. فمن رجح بالإظهار الشاذ لئلا يلزمه، لئلا يلزم هنا إن إظهارها واجبها، لئلا وقعت لا التعريف ولا النافية، لئلا يلزم خذ قاعدة معلومة عند اللغات والنحويين وهي الإدغام عند اجتماع مثلين. قال وزنهما ماذا أفعله؟ يعني ماذا جعله؟ جعل الهمزة لا أخوان اشتباه هذه، وجعله الماء فعل له. شو اللي بعدكم موجود؟ فعل له، أفعل خطأ. أصلا ما عندنا أفعل، همزة ما عندنا أول، أي واقع فعل له. يعني يا أصلية والميم أصلية، أعتبر ماذا؟ الجيم زائدة. وانا اذا كانت اذا كان احد الجيمين زائد او لا يلزم الادغام، ما يلزم الادغام بعد، الادغام ما يلزم. فاذا حفظا للقاعده المعلومه هنا ماذا نرجح؟ نرجح هذا الجانب الاظهار الشاذ، ونقول الياء اصليه والميم اصليه واحد الجيمين او احد الجيمين زائد والآخر ماذا؟ أصلي. أي بل تخرج عن الإلحاق، بل قال وزنهما فعل له. والجيم الثانية للإلحاق، للمقابل لا في جعفر، للإلحاق بجعفر. واضح هذا إن شاء الله. ومن رجح بشبهة الاشتقاق رجح الوزن بسبب شبهة الاستقاق، يعني أيوة لأن ألقك بسبب شبهة الاستقاق، يعني رجح الوزن بهذه بشبهة الاستقاق. كيف؟ لألا يلزم، لألا يلزم بناء لم يوجد له أصل في كلامهم. ماذا قال؟ قال الياء زائدة في ياجج، والميم زائدة في ماجج، والحروف الأصلية همزة وجيم وجيم كلاهما أصلي. لماذا يقول يرجح شبه الاشتقاق؟ شبه الاشتقاق يعني يعتبر أنه مشتق من ماذا؟ من أج يأج، أجت النار. واضح؟ لماذا يرجح هذا الجانب؟ يعني يقول لأنه لو لم نرجح هذا الجانب يلزم منه وزن، وهذا الوزن غير لن يوجد في كلامهم. كيف؟ ومن رجح الاشتقاق لئلا يلزم بناء لم يوجد له اصل الكلام. قال وزنهما يفعل، طبعا يفعل غير منصرف مطروف، يعني غير منصرف، لانه في ماذا؟ وزن الفعل والعلمية. ومفعل إذ وجد في لغتهم أجة النار، يوجد أجة النار، فيا أجاز وما أجاز نقول مأخذ ماذا من أجة النار، حتى لا يلزم وزن مو موجود. وزن ما هو الوزن؟ فعلل، يعني قليل موجود اسمه موجود خاص موجود. إذ وجد في لغتهم أجة النار وتأج النار أجيزا، أو يقول لا يقصد من يفعل واسم، ومفعل اسم، يفعل لعل هذا مو موجود يعني في اللغة العربية، ها؟ فنقول هذا في ظهر فعل مو موجود، يعني فعل مو موجود، فعل مو موجود. فماذا نقول؟ نقول هذا في شبه الاستقاق، والياء زائدة والميم زائدة، ومشتق من أجة النار، ولو أنه يقريب مو مشتق الاحتمال، يعني هذا احتمال. المطلوب وما فعل إذ وجد في لغتهم أجة النار وتأج أجيجان، إذا ماذا؟ إذا تلهبت وأج الظليم الظلي نوع يعني هذه النعامة النعامة ظهر اسم الظلي يؤج أجان إذا عدا وله حفيف في عدوه كما أن النار إذا أجت لها صوت هذا الطائر الظليم أيضا إذا حفه له ماذا له صوت هذا التشابه يعني أو أج يأج أج الظليم يأج أجا إذا عدا وله حفيف في عدوه ولم يوجد ياجون وما جون ياجون وما ياجون شو عدتم خشيخنا شو المعلوم مقبول ها ألف موجودة لو لا يأجو يعني يدغم بالإدغام هذا الذي يقول ليس له نظير ليس له نظير يعني يدغم بعد ما نرجح جانب الإظهار إخواني إذا ما رجحنا جانب الإظهار الشام ماذا يعني يجب إدغام بعد صح سيكون ماذا يكون للغة يأجو يأجو وما أجو يأجون بالتدوينها نقرأ أخواني يأجون لأنه اسم ما في وجه الفعل يأجون وما أجون فجعلوا على بناء كلامهم أشبه يعني نجعلوا على كلام العرب كيف نجعلوا نقول يفعلوا يفعلوا يأججوا يفعلوا وما أججوا ما فعلوا نجعلهم على كلام العرب فجعله على بناء كلامهم أشبه هذا أفضل يعني لأنه له نظير له نظير ويحتمل أنه استقماذ من أج وحيث تعدل الاطلاع على جميع لغاتهم فالأخذ بالإظهار الشاذ أولى رجع الأول يقول الاطلاع على جميع لغات العرب هذا متعدل أنه مشتغل ومشتغ نحتمل أنه مشتغ لكن لعله مو مشتغ من هالكلمة لأنه يأجد ومأجد اسمون لقبية اسم لمكان معناه من حيث المعنى يختلف ولأنه أجت النار تأجوه تلتهبه وهناك له حفيف في عدوه شنو ربط به يأجج ومأجج فكن لازم يكون أن الطلاع كان على لغات العرب وعلى اشتقاقهم حتى نأخذ ماذا بشبهة الاشتقاق ولذلك نرجح ماذا نرجح الجانب الأول وهو الإظهار الشاذ لذا قلت فالأخذ بالإظهار الشاذ أولى آخر مطلب نذكره هنا ويبين لنا معنى شبهة الاشتقاق ما معنى شبهة الاشتقاق بعد هذا البعث كله يقول ومعنى شبهة الاشتقاق موافقة البناء بناء كلامهم آخر كلام أخوان القرآن موافقة البناء موافقة لأي شيء بناء كلامهم البناء يعني الكلمة التي نحن فيها المثال الذي نحن فيه نبحث عنه مثلا يأجد ومأجد بناء كلامهم يعني أصولهم وأمثلة العرب يعني كله نظير في اللغة العربية موافقة البناء بناء كلامهم في الحروف الأصول في الحروف الأصول لكن لم يعلم المعنى من غير أن يعلم موافق يعني موافقة للمعنى فقط أصول في الحروف الأصلية لكن من حيث المعنى يوافقه أو لا يوافقه ما عندنا علم هذا اللي يسمى شبهة الاشتقاق يعني مو يقين احنا احتمل أنه مشتق منه مع من غير أن يعلم موافقته إياه يعني موافقة البناء إياه يعني بناء كلامه هذا موافقته إلها في موافقة راجع للبناء الذي نحن فيه نتكلم عنه المشكوك فيه إياه يعني بناء كلام العرب موافقته إياه من غير أن يعلم موافقته إياه في المعنى الأصلي صلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام.